الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي. شراب الحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة للعيون، هي سلوى لكل محزون ومهموم ومغموم، هي الحياة التي من فقدها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من أضاعه فهو يتيه في بحار من الظلمات، هي شفاء لكل سقم ولذة لكل عارف وراحة في الدنيا قبل الآخرة. كم حملت من أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، وكم أوصلت أهلها إلى منازل لم يكونوا من دونها بالغيها. لن أطيل في وصفها كثيرا أيها الحبيب، نعم إنه الحب، حب الرب لعبده وحب العبد لربه، يحبهم ويحبونه. أحبتي، بالمحبة وللمحبة قامت السماوات والأرض، ومن أجلها دارت الأفلاك وتحركت الكائنات، من أجلها جاءت الشرائع وقام سوق الدنيا والآخرة. إخواني، لقد أجاب المحبون نادي الشوق حين ناداهم، فواصلوا المسير إلى محبوبهم في الإدلاج والغدو والرواح. وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح، فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل. وقل لمنادي حبهم ووصالهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. وإذا كان القضاء الإلهي أن المرء مع من أحب، فوالله لقد ذهب أرباب المحبة الإلهية بشرف الدنيا والآخرة، فهم في معية محبوبهم سبحانه وتعالى وبقربه ووصاله يتلذذون ويتنعمون. إخواني، إن الحديث عن المحبة الإلهية يبهج القلوب ويزيد الإيمان ويرسخ العقيدة ويرفع الهمم، فإن هذه القلوب أوعية، ولا بد لكل وعاء أن يملأ بشراب. فمتى أشربت هذه القلوب محبة الدنيا والتعلق بها، متى أشربت محبة اللذات والأموال ضاقت وتاهت وضاعت، ومتى أشربت محبة الله سبحانه وتعالى والشوق إليه والأنس إلى لقائه فرحت وتاقت وفازت. وصدق القائل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. إخواني، إذا كنا نعيش في زمن من الفتن والصراعات، وأهل الملة المحمدية يتجرعون المرارات تلو المرارات، كان لزاما علينا أن نجدد رباط الحب في قلوبنا لله سبحانه وتعالى، أن نجدد ذاك الحب العميق ونرويه على اللحظات والأنفاس والأيام، وأن نعيد تصوره بالمفهوم الصحيح في وقت أرجف المرجفون وكثر المخذلون. وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أحبتي، لقد بذل عدونا الغالي والنفيس حتى يشوه تصور الإنسان لعلاقته بربه سبحانه وتعالى. لقد أسرفوا في إثارة الشبهات حتى غدا كثير منا يرسم علاقته بالله العظيم علاقة تسلط وقهر وتجبر. فما للعبد إلا أن يتجرع المرارات تلو المرارات. يريدون منك أن تكره الإله، يريدون منك أن تشعر بالظلم في علاقته معك، يريدون أن تتيه في مزالق الإلحاد وتكفر بالله العظيم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. ما صفتهم يا الله؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه. سلسلة أقدمها لأصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية، لكل من طاقت نفسه أن يخرج من دنيا الناس وأن يتعلق بالملأ الأعلى، يحبهم ويحبونه. أزهار أنثرها لكل من يريد أن يجدد ذاك الحب العميق لله سبحانه وتعالى، ولكل من يريد أن يسير في ركب المحبين. يحبهم ويحبونه، نتعرف بها على ربنا أكثر وأكثر لنحبه أكثر وأكثر. نسير في منازل المحبين، نتعرف أخبارهم ونعرف أقدارهم. وحان الوقت لأشرعة الحب أن تبحر بنا إلى شواطئ المحبين. إلى الملتقى. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاق. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي.